سمارة ده يا جماعة كان فاتح قهوة، قهوة الناس كانوا بيقعدوا عنده بيشربوا الحشيش وبيشربوا البنجو وبيشربوا المخدرات عنده في القهوة. المهم مجموعة من الدعاة راحوا يدعوا هؤلاء إلى الله، الناس اللي قاعدة بتشرب دول. المهم الدعاة ياخدوا الناس الزباين ويودوهم المسجد، ربنا يكرمهم بالهداية ويبطلوا التدخين والمخدرات والقرف ده كله، وخلاص يمشوا في طريق رب العالمين. كل ما زباين تيجي تقعد عند سمارة الدعاء يجوا ياخدوهم. هو سمارة ما عندوش مشكلة ان الناس دول يبقوا كويسين، بس المشكلة ان الناس بتمشي من غير ما تحاسب. فالموضوع ده مزعله جدا. فهم ايه، هم كانوا، هو كان عارف الميعاد اللي بيجوا فيه الدعاء دول، فتخيل يعمل ايه. والله يا اخوة هذا حصل. انتوا عارفين البتاع اللي هو بيحط فيها النار دي، النار بتاع الشيشة والحاجات دي، جابها وملاها كلها ايه الفحم الحاجات اللي هو النار اللي بيعملوها دي، وقام ايه هرسها، مش مثلا بقى حتة كبيرة، لا حتة صغيرة كده، وقعد ايه يولع فيها لغاية ما بقت نار كده. والله ده حاجة، بص حاجة تصعب على الكافر زي ما بقوله. المهم مجموعة من الدعاء هم جايين بقى يمارسوا بقى الدعوة عنده، قام شايل البتاع ده وقام ايه وقام حديفة عليهم. اتفرج على المشايخ وهم بيتنططوا في الشارع، خلاص اللي دخله شوية هنا واللي دخله شوية حرقت له لحيته واللي نزل له في راسه والجلالبة اتخرمت، يعني موقف عصيب جدا جدا. فالحمد لله ربنا أكرمهم وكلهم مشوا وراحوا المسجد وقاموا قاعدين. وهم قاعدين طبعا المسألة دي لازم يتعامل فيها مشورة، موقف زي ده ما ينفعش يعدي كده. قالوا طب احنا اسألوا بعض احنا هنعمل ايه الوقتي. فتخيل المشورة فصلت بايه، قال لهم يا جماعة احنا ما عادش هندعو الناس اللي بيقعدوا عند سمارة، احنا هندعو سمارة نفسه الى الله. ازاي ده لسه رش عليكم النار؟ لا هندعو الى الله. فالمهم واحد منهم خرج راح الحي هناك لواحد من المصلحين، لواحد من الصالحين، فبيسأله هو سمارة ده بيقفل الغرزة بتاعته دي الساعة كام؟ فلو بيقفل بالضبط الساعة 3، بس بيقفل امتى بقى؟ بعد ما بيبقى عامل زي حتة الخشب، بيفضل يشرب يشرب يشرب لغاية ما ايه ما بيفصل عن العالم الخارجي، وبيقفل القهوة دي الساعة 3، وساعات بيبات جوه لحد الصبح. لو بات جوه زوجته بتقول يلا الحمد لله هو ما جاش، يفضل بايت بقى في القهوة بالضبط الساعة 3 بالليل. الساعة 3 بالليل هم قسموا نفسهم الدعاء دول، نص في المسجد كل واحد أخذ ركن، وكل واحد بيصلي ويدعو الله عز وجل من قلبه ان سمارة ربنا يهديه، والنص الثاني راحوا الساعة 3 بالظبط في قهوة سمارة. كل الناس مشت، سمارة نايم جايب ثلاث طقطين كده وترابيزة ونايم ومفيش اي حد، والكراسي واقعة والدنيا بايظة خالص. هم دخلوا زبطوا الكراسي، سيقوا القهوة، غسلوا الكوبايات، خلوا القهوة على سنجة 10، وقاموا رصين كل حاجة تمام التمام، وقاموا قافلين ايه طبعا سمارة نايم مش في مش مش في الدنيا خالص ولا يعرف مين اللي دخل عليه. المهم قفلوا القهوة، واحد كده ربنا يكرمه رب زي كده قام جاب سمارة قام شايله زي الشوال وقاموا رايحين بيه المسجد. دخلوا المسجد قلعوا الهدوم اللي كان لابسها ولبسوه جلابية بيضة جميلة جدا اللي هي حاجة الغالية يعني، وقاموا دهنوا عطر ونضفوا صوابعه السودا ديا وظبطوه تماما ودهنوا عطر جميل قوي، وسمارة نايم زي الخشبة فوق في الصندرة بتاعة المسجد. المهم أذان الفجر، راجل بيأذن فسمارة قلق. فهو نايم كده فقلق، فتح عينه بص لابس جلابيه بيضة ما هوش فاهم اي، عمال يركب القف ما هوش فاهم اي حاجه حصلت، فعمال يبص كده فكر ان هو مات وما تعرفش ايه اللي حصل، وعمال يقرص في نفسه عشان ايه يفوق، ما هوش فاهم ايه اللي حاجه. طبعا ايه اللي اخد الحاجات دي بقول لك مش عارف، لو شربوه حاجه حادقه او شربوه لبن. فسمره بيبص جنبه كده تلاقي واحد شيخ واقف معاه كوبايه لبن كبيره كده، فسمره بيقول له هو في ايه؟ قال له ما فيش يا سماره، اشرب اللبن ونام يا سماره. المهم اعطى له كوبايه اللبن، شرب اللبن، قال له نام يا سماره. فنام حط دماغه فتح كده، قال له نام يا عم الشيخ انا مش فاهم حاجه، هتفهم الوقت يا سماره. بقى مش هينفع تنام يا سماره، قال له انام ولا ما نامش؟ لا مش هينفع تنام يا سماره، قوم نتوضى ونصلي الفجر. المهم اتوضى ووقفوه في الصف، الراجل بتاع الامام واقف يصلي بيقرا، وسماره واقف في وسط المشايخ ولابس جلابيه واقف حاطط ايد على ايد وعمال يعمل ازاي.